الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الآن بدأ يتكلم على الفدية. قال ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار، في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم. هنا أشار إلى الفدية، والمحظورات فيما يتعلق بالفدية تختلف فبعضها لا فدية فيه، مثل عقد النكاح ليس فيه فدية، وبعضها فيه فدية أذى، وهي واحدة من الخصال 3 كما سيذكرها بعد ذلك. هذه المحظورات التي فيها فدية أذى هي تقليم الأظفار وقص الشعر والطيب أيضا، فهذه فيها فدية أذى. متى تجب هذه الفدية؟ في 3 فأكثر. فإذا قص شعره فمسكين، إطعام مسكين، شعرتين مسكينين، قلم ظفرا مسكين، ظفرين مسكينين، 3 فأكثر. قال وفي 3 فأكثر دم، وفي 3 فأكثر دم. إذن تترتب الفدية في 3 فأكثر. طيب في تغطية الرأس، قال وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيبا في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. إذن فدية الأذى وسيذكرها بعد قليل تجب في تقليم الأظفار وقص الشعر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب ونحو ذلك، هذه فيها فدية أذى. متى تجب الفدية في تغطية الرأس؟ قال في تغطية الرأس بلاصق، الذي ذكر المصنف أن يكون يغطيه بلاصق. طيب على هذا الكلام قلنا قبل قليل أنه قد يغطيه بغير لاصق، على ما ذكر المصنف رحمه الله لو أنه غطاه بمظلة فليس فيه فدية، وليس على هذا المذهب، بل المذهب أنه يكون عليه فدية حتى ولو غطاه بغير لاصق، فالذي ذكره المصنف خلاف المشهور من المذهب. وعلى القول الثاني لا نحتاج لهذا كله، فإذا قلنا أن التغطية لابد أن تكون بلاصق معتاد أو غير معتاد لا يدخل علينا هذا الكلام، لكن على المذهب تجب الفدية بأي تغطية، بلاصق أو بغير لاصق. قال ولبس مخيط، أيضا إذا لبس المخيط فإنه فيه فدية، فإذا لبس الثوب أو أي مخيط مما خيط على عضو من الأعضاء لبسه على ما خيط عليه ففيه الفدية. قال وتطيب، إذا تطيب فعليه الفدية. قال في ثوب، في بدن أو ثوب أو شم، يعني تقصد الشم للطيب، بخلاف ما لو أنه شمه بدون قصد، كما لو مر على محل فيه طيب وما توقف ليجرب أو ليشم، أو لو أنه فتح مثلا أمتعته ثم وصل إلى شمه شيء مما فيه طيب وهو لم يقصد بذلك. أما الذي فيه الفدية لو تقصد الشم. قال أو دهن الفدية، يعني لو أنه تدهن بمطيب فإنه حينها يكون عليه الفدية، وهي فدية الأذى. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. هذا الصنف الثالث من المحظورات، لأنه قلنا أولا هناك محظورات ليس فيها فدية كعقد النكاح، هناك محظورات فيها فدية أذى وهي تقليم الأظفار والأخذ من الشعر والطيب وتغطية ولبس المخيط، هذه فيها فدية الأذى. الصنف الثالث الذي هو الصيد فديته مختلفة، إليها أشار بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، يعني أصله بري، فخرج ما لو كان أصله من بهيمة الأنعام ثم توحش، فلا يعتبر من الصيد الذي تجب فيه الفدية. إذا لابد أن يكون صيدا بريا أصلا كالغزال ونحوها من الصيود التي يذكرها العلماء. قال فعليه جزاؤه، فعليه جزاؤه، فديته هنا جزاؤه، فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب قال والجماع، هذا الصنف آخر فيه فدية مختلفة وهو الجماع، ففديته سيذكر أنها مختلفة، فإن كان قبل التحلل فبدنه، وإن كان بعد التحلل فشاه. قال والجماع قبل التحلل الأول في حج. الجماع في الحج لا يخلو من حالتين، ويمكن أن تقول ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قبل التحلل الأول، فإذا كان قبل التحلل الأول في الحج فيقول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة، إذا كان في الحج قبل التحلل الأول، وكذلك إذا كان في العمرة قبل الفراغ من السعي، قبل الطواف أو بعد الطواف، وقبل السعي أو بعد الطواف، وفي منتصف السعي لم يتمه ووقع منه الجماع، قال إن بني على ذلك يقول مفسد لنسكهما مطلقا. هذا الأمر الأول، يعني أنه يفسد النسك مطلقا، عالم أو جاهل، مكره أو مختار، يفسد النسك لأنه يعني ارتكب هذا الأمر الذي ينافي مقصود الحج والعمرة أو مقصود الإحرام، وهو البعد عن هذه الأمور والتعبد لله عز وجل. غير ذلك قال وفيه لحج بدنة، يعني أنه يذبح بدنة إذا كان الأمر وقع منه قبل التحلل الأول في الحج. طيب العمرة، قال ولعمرة شاة. إذن أولا يفسد النسك، ثانيا إن كان في الحج فبدنه، وإن كان في العمرة فشاه، ثالثا قال ويمضيان في فاسده، يتمانه حتى ينتهي إن كان حجا أو عمرة، والله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا هذا إحرام فسد، فحكمه حكم الصحيح. رابعا قال ويقضيانه، يقضيان هذا النسك، يأتيان به من جديد من قابل كما في الأثر. طيب قال مطلقا، مطلقا يعني القضاء مطلقا، حتى ولو كان هذا النسك نفل يجب أن يقضيانه، وسواء كان الرجل أو المرأة، وسواء كان أيضا كبيرا أو صغيرا قبل البلوغ يجب أن يقضيانه. طيب قال إن كانا مكلفين فورا، يعني مباشرة، إن كانت العمرة فمباشرة، وإن كان الحج ففي العام القادم، قال وإلا بعد التكليف، إذا كانا غير مكلفين فإنهما ينتظران حتى يكلفا يبلغ. قال وفعل حجة الإسلام فورا، يعني إذا كان مكلف فيجب أن يأتي به من قابل من العام القادم إن قدر. طيب غير مكلف، هو حاج صبي لم يجب عليه ووقع منه ذلك، نقول فسد حجه وعليه الهدي، عليه الفدية، ويقضيه من ويتمه ويقضيه. قال قفوا، أنا أصلا غير مكلف، نقول إذن إذا بلغت أولا تأتي بحجة الإسلام فورا، ثم تقضي هذا من قابل. ولذلك قال وإلا بعد التكليف وفعل، يعني وبعد فعل حجة الإسلام فورا. ثم قال ولا يفسد النسك بمباشرة، لو أنه حصل منه مباشرة لا جماع، مباشرة لتقبيل أو نحو ذلك، فإن الحج لا يفسد بخلاف ما لو وقع منه الجماع. لكن ماذا عليه؟ قال ويجب بها بدنة إن أنزل، إن وقع منه بسبب المباشرة إنزال فإنه لا يفسد هنا كما قال لا يفسد النسك، وإنما عليه بدنة، عليه بدنة يذبح بدنة، وهذا من مفردات المذهب. قال وإلا شاة، يعني أنه لو أنه لم يقع منه إنزال وإنما وقعت منه مباشرة بشهوة، فقلنا أن هذا من المحظورات، لكن ماذا عليه ولم ينزل؟ يقول عليه شاة، عليه شاة، يهدي أو يذبح شاة، هذه فدية عما وقع منه ذلك. طيب ماذا عن الجماع بعد التحلل الأول؟ نحن ذكرنا الجماع قبل التحلل الأول، ماذا عنه بعد التحلل الأول؟ قال ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، يعني أنه لا يفسد، لا يفسد الحج. طبعا نحن نقول له لا يجوز، ولكن الحج لو وقع بعد التحلل، وسيأتي الكلام على التحلل متى يكون، وأنه يكون بالرمي مع الحلق باثنين من ثلاثة على المذهب، الرمي أو الحلق أو الطواف. طيب يقول نقول أولا لا يفسد، والثاني يقول ولا بوطء في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام، النسك لا يفسد، إنما الذي يفسد إحرامه. ما الفرق بينهما؟ قال لك النسك صحيح لكن فسد الإحرام، ماذا تعمل؟ تحرم من جديد. من وين تحرم؟ قال فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى. إذن عليه أنه بعد التوبة إلى الله عز وجل نقول عليك أنك تعيد إحرامك، تحرم. من وين يحرم؟ قال تخرج إلى الحل وتحرم حتى تدخل لتطوف طواف الإفاضة، وقد أحرمت من الحل، جددت ذلك الإحرام، وتسعى إن لم تكن سعيد فقط. قال وعليه شاة. ففرق بينما إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فعليه بدنة، وبينما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فعليه شاة. ثم قال وإحرام امرأة كرجل، جميع الأحكام السابقة والمحظورات هي على الرجل وعلى المرأة، إلا أنه استثنى فقط إلا في لبس مخيط، فالمرأة لها أن تلبس ما شاءت في حال الإحرام. وتجنب البرقع والقفازين، تتجنب المرأة البرقع ومثله النقاب حال الإحرام، وكذلك أيضا تتجنب القفازين وهما ما يلبس على اليدين دون ما يلبس على القدمين، فلها أن تلبسها، إنما تمنع مما يلبس على اليدين، لأن الفقهاء ما يسمون ما يوضع على الرجلين قفاز، وإنما يسمونها جوارب ونحو ذلك، خفاف على حسب ما يكون من نوعه. الثالث مما تختلف فيه المرأة قال وتغطية الوجه، يعني في حق الرجل، الرجل فيما يتعلق بوجهه له أن يغطيه، لكن في المرأة وضعها مختلف. يقول المرأة يقول وتغطية الوجه فإن غطته بلا عذر فدت. المرأة إذا لم تكن بحضرة، إذا كانت بحضرة رجال أجانب فتغطيه وجوبا، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها عن رأسها، فإذا جاوزونا كشفناهم. فأما إن كانت ليست بحضرة رجال أجانب عنها فإنها لا تغطي وجهها، لا تغطي وجهها. والمراد بالتغطية التغطية بما يمس الوجه فلا تغطيه. ولذلك قال فإن غطته بلا عذر، العذر لو أنه مر بها رجال أجانب، فإن غطته بلا عذر فدت، تأتي بفدية لأنها ارتكبت المحظور. ما هي الفدية هنا؟ فدية الأذى التي سيذكرها بعد ذلك حينما قال فصل في الفدية. إذن المرأة إذا كانت بحضرة رجال أجانب فتغطي وجهها وجوبا، وإذا لم تكن بحضرة رجال أجانب فإنها لا تغطي وجهها، لا تغطي وجهها. طيب نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Mm-hmm.